لنأخذ من هذا عظة وعبرة، عظة وعبرة مهمة عقدية. أولها أن هؤلاء اليهود أعداء، وهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقد ذكرت قبل ذلك أن العداوة ليست قضية فلسطين، بمعنى أنهم لو تركوا فلسطين وتركوا بيت المقدس وغاروا في 60 داهية سيتركوا عداوتهم للمسلمين. لا لا لا لا، قال الملك جل جلاله سبحانه سبحانه ولا ينبئك مثل خبير، قال سبحانه لتجدن أشد الناس عداوة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فلذلك ينبغي أيها المسلم أن تعتقد عداوة هؤلاء الناس، وألا تأمن مكرهم وشرهم، وأن إيذاءهم سيطالك حتما في يوم ما، إن لم تعمل لدينك، وإن لم تنصر دينك، وإن لم تعتز بدينك، وإن لم تثبت على دينك. إننا لا نحتاج اليوم أن يقول كل منا ماذا أفعل، وإنما أقول اللي يقول أنا أعمل إيه يبقى مش عايز يعمل حاجة، لكن كل واحد عارف هو يقدر يعمل إيه، هو يقدر يقدم إيه، هو يقدر ينفع بإيه، يقدر يفيد إخوانه في إيه. إخواننا في غزة أسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم، إخواننا هناك يحتاجون كل شيء، كل شيء. فالذي يستطيع أي شيء فليقدم كل ما يستطيع، كل ما يقدر عليه. قلوبنا معكم يا أهل غزة، قلوبنا معكم أيها المسلمون عموما في فلسطين، ندعو الله لكم في سجودنا، ولكن اعذرونا فبذنوبنا حجب دعاؤنا. اللهم إنا تبنا إليك، اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة، اللهم إنا نرفع إليك نواصينا بالتوبة وأيدينا بالدعاء. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم أطعم جوعاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم اسقي ظمآهم، اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتهم، اللهم انصرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انتقم من اليهود وعجل بزوالهم وزوال دولتهم يا حي يا قيوم. نجأر إليك دعاء المستغيثين، فاللهم لا تخيف فيك رجاءنا يا حي يا قيوم. آمين آمين آمين. إخوتي وأنا أحبكم في الله، تعالوا لنعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد توقفنا مع وفاة أمه آخر كلامنا، وبعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب فعاش في كفالته، وكان عبد المطلب يؤثره على أبنائه يعني على أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن عبد المطلب كان له 10 من الولد، مات منهم عبد الله فبقوا 9، وكان يفضل، كان عبد المطلب يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على 9، وكان يحبه حبا عظيما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذو بركة من صغره، فكان عبد المطلب إذا أرسله إلى في حاجة جاء بها، يعني كان دايما أما يحتاج أي شيء اذهب يا محمد، افعل يا محمد، اصنع يا محمد، ائتني بكذا يا محمد، ويأتيه. وفي يوم ضلت إبل لعبد المطلب فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب يا محمد اطلبها لي عبد المطلب، فتأخر رسول الله كأنه بحث عنها فتأخر، فخاف عبد المطلب خوفا شديدا وأسرع يطوف بالبيت وهو يرتجل ويقول: يا ربي رد راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا. يا رب رد راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل قال له عبد المطلب: يا بني يا بني، والله لقد حزنت عليك حزنا كالمرأة، لقد حزنت عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا. والحديث صحيح رواه الطبراني. شوف الكلام، يقول له: يا بني لقد حزنت عليك كالمرأة. كلام رجل شديد قوي، رجل يشعر بهيبته، ثم حين فقد شيئا عزيزا عليه صعب وشق عليه أنه حزن كالمرأة. يقول له: ده أنا لقيت نفسي ضعيف جدا ناحيتك، ده أنا كنت زعلان زي النساء ما بتزعل، لقد حزنت عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا. فلا تفارقني أبدا. كان ده حب عبد المطلب لابنه محمدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد المطلب في هذا الوقت سنه متقدمة جدا، يذكر ان عبد المطلب عاش 120 سنة، فيعني وهو كفى له سنتين، لان امه صلى الله عليه وسلم ماتت وهو في سن السادسة، وعبد المطلب مات وهو في سن الثامنة، فهما سنتين اتنين، يعني كان عنده 119 سنة عبد المطلب في الوقت ده. ومع ذلك تولى تربيته وكان قد عمي. ها نحن نقول للأجداد، وخاطبتهم في نهاية الحلقة الماضية، أنه لم ينتهي دوركم في الحياة. أنه لم ينتهي دوركم في الحياة، بل بقي لكم دوركم، وبقي لكم تأثيركم، وبقي لكم عملكم في تربية جيل جديد للأمة، جيل يحمل الراية. ونحن في زمان كما ترون يتساقط الكبار، يموت العلماء ويموت الدعاء، ونحتاج، وكما ترون التحديات التي تحيق بالأمة، هؤلاء اليهود المجرمون حين يقتلون المسلمين بهذه البشاعة، يحاصرونهم، لا يقتلونهم بالقنابل وبالدبابات وإنما بالجوع وبالبرد. انظر إلى البشاعة في القتل. وهكذا هم دائما، أسأل أن ينتقم منهم وأن يجيرنا منهم وأن يكفي المسلمين شرهم. الشاهد أن عبد المطلب قبل أن يموت أوكل كفالة محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر إلى عمه أبي طالب، فكفى له عمه أبو طالب وأحاطه بعنايته ورعايته. وظل أبو طالب 40 سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله. 40 سنة وأبو طالب، ويجي معنا الكلام على أبي طالب، من الشخصيات التي نحتاج أن نتكلم عنها باستفاضة، رغم أنه مات على الشرك، وهو ده العجب العجاب. الشاهد أنه 40 سنة وهو يكفل النبي ويحوطه بعنايته ورعايته ويدفع عنه. واسمحوا لي أن أتوقف مرة أخرى لأنظر في لماذا نشأ النبي يتيما. لماذا توالت هذه المصائب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يولد وأبوه ميت، ثم لا يلبث أن يرجع مضطرا أو يعود مضطرا إلى مكة حين خافت عليه حليمة السعدية، وتموت أمه ثم جده، أن يذوق كأس الحزن مرة بعد مرة. جعلته تلك المحن مرهف الشعور، رقيق القلب، فالأحزان تصهر النفوس وتخلصها من أدران القسوة والكبر والغرور. والأحزان تجعل النفوس أكثر رقة وتواضعا. الأحزان تجعل الإنسان الذي عانى من الأحزان وعاينها تجعله يشعر بأحزان الناس. ذلك البيهقي في دلائل النبوة بيقول إيه؟ يقول أن الله جل جلاله جعل نبوته في فقراء الناس، النبوة وأصحاب الحرف. ما من نبي إلا رعى الغنم، قال ليكونوا أشد شعورا بأتباعهم، فأتباع الأنبياء هم ضعفاء الناس وسقطهم. مش هيشعر بحال السكالة والأرامل إلا العشاء، مش هيشعر بحال الأيتام وحزن وتألم الحرمان، ليكون أبا لكل الناس إلا من عانى فقد الأب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم بمثابة الوالد، وفي قراءة أبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. ودعوني أشير أيضا إلى أن وفاة والديه أبوه وأمه وهما في العشرينات من عمرهما، أبوه مات وهو عنده 21 سنة، وأمه ماتت وهي عندها 25 سنة. مات الاثنان في العشرينات ليس عن ضعف ولا عن هزال، كلا، وإنما توفاهما الله. وأنا عايزك تأيد الفوائد دي، أنا كان نفسي أراجع الفوائد بتاع المرة اللي فاتت، الفوائد بتاع حادثة شق الصدر، والفوائد عايز تكتب الفوائد دي. نمرة واحد إن أبوه وأمه ماتوا ليه؟ نمرة واحد لأنهما قاما بالمهمة التي أوجد من أجلها، وهي إخراج النبي صلى الله عليه وسلم فقط إلى الحياة. كأن الله خلق عبد الله وآمنة فقط لينجب محمدا. ويا سلام لما نفهم ربنا خلقك لأي دور في هذه الحياة. كثيرا ما أعزي التي تأخر زواجها أو لم تتزوج، لعل ربنا فرغك لطلب العلم، حفظ القرآن، والدعوة إلى الله، ورعاية الأرامل واليتامى، والعمل في خدمة المسلمين، وكفالة الفقراء، والسعي في خدمة المسلمين، لعل ربنا فرغك للدور ده. ما تتجوزيش، ما بقولكيش ما تتزوجيش، لكن مجالكيش زوج. ليه؟ لأن الله خلقك لمهمة. التغافل عن المهمة بقى والانشغال بطلب ما لم يقدر من المعاناة بلا فائدة. اللي ربنا ما رزقهاش أولاد، لكن ربنا فرغك لصناعة الزوج ده، إن الزوج ده يبقى حاجة في الدين، لخدمة الدين أو لخدمة المسلمين، أو أنت لتفرغي طاقة الأمومة دي في دور الأيتام ودور اللقطاء لأطفال العيلة، وتفتحي لهم مدرسة. وأنت لعل الله عز وجل أخر حصولك على عمل لتفريغك هذا الوقت للمسجد ولحفظ القرآن ولطلب العلم وللعبادة. وأنت ابتلاك الله بالمرض المزمن لعلة. وهكذا لو فهمنا دورنا في الحياة اللي ربنا أوجدنا لأجله، الحكمة في أداء هذا الدور، زي ما قلت لك كده، كأن الله جل جلاله خلق آمنة وعبد الله فقط ليلد محمدا ثم يموت، بس ما عملوش أي حاجة غير كده في الدنيا. لماذا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما؟ شوف بقى نمرة واحد، ليتأسى بمحمد كل يتيم. أيها اليتيم، لست ذليلا، لست مهينا، لست محروما، بل أنت كل الرحماء آباؤك، وكل الطيبين أقرباؤك، ونبي الله قدوته. اصنع بنفسك لنفسك مجدا في الدين، وتستطيع. وهذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسوتك. طول ما انت ناظر إلى النبي، متطلع إليه، تفتخر أنك يتيم. سبحان الله. اثنين، ليكون أدب النبي وخلقه مع يتمه دليلا على أن الله تولى رعايته وتأديبه وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم مات جده في فترة حرجة جدا، سن 8 سنين، وقت التأديب بقى. أمه رعته في وقت الطفولة التي يحتاج فيها الطفل إلى أم، حد 6 سنين، حد ما سلمته المدرسة، ما كانش في مدارس طبعا، أقصد سن المدرسة اللي احنا بنقول عليه دلوقتي سن المدرسة.